وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الإخوة، آية من آيات الله جل وعلا البينات سنقف وإياكم فيها ونتحدث عنها، وهي عن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه محمد رسول الله. فاسمعوا إلى هذه الآيات ولنقف معها ولنتأمل في سيرته صلوات ربي وسلامه عليه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه محمد رسول الله. محمد اصطفاه الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة وجعله خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. اختصه الله سبحانه وتعالى بعالي الصفات وبكمال السجايا وبحسن الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صلوات ربي وسلامه عليه ما أعظمه، وما أكمل خلقه، وما أحسن تربيته، وما أرأفه بأمته، وما أحرصه على صحابته. صلوات ربي وسلامه عليه. لو تأملنا في سيرته، لو تحدثنا عنه، لطال بنا الحديث، ولربما استغرقنا في ذلك أوقاتا طويلة. فلعلنا أن نقف مع إشارات تغني عن كثير من العبارات. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم ملؤه التواضع والرحمة والشفقة بأصحابه. يأتي واحد فينزعه حتى يؤثر في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتفت إليه وهو يضحك. صلوات ربي وسلامه عليه. تأتي إليه الجارية فتأخذ بيده فيسير معها في حاجتها، لا يردها ولا يمنعها ولا يستنكف عنها. صلوات ربي وسلامه عليه. بل لربما خرج فرأى الجمل الهائج فيأتي إليه حتى يأتي ذلك الجمل، فيشفق أصحابه عليه أن يصيبه أذية منه، فلا يزال حتى يأتي إليه الجمل فيذعن بين يديه ثم تدمع عينه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يشتكي أهله أنهم يجيعوه ويتعبوه ولا يطعموه. صلوات ربي وسلامه عليه. أكمل ما كان خلقا مع زوجه، وأحسن ما كان مع جيرانه، وأكمل ما يكون مع من عامله من مسلم أو يهودي أو نصراني أو حتى مشرك. لم يفرق في ذلك بين تعامل وتعامل. ارتضاه الله جل وعلا لأمته عبدا ورسولا، وكان بإمكانه أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. ولأجل هذا لربما نام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فيؤثر في جنبه الشريف، لأنه لم يكن ملكا ولم يكن عظيما، وإنما متواضعا. يأتي عليه الهلال والهلال والهلال، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما هما الأسودان التمر والماء. هكذا عاش وهكذا فعل وهكذا كان، لأنه لم تهمه الدنيا بزخارفها وبمتعها وشهواتها. لكنه أعظم ما يكون إقبالا على ربه، فكان يقوم ويصلي حتى تتفطر قدماه، وكان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. صلوات ربي وسلامه عليه. وإن شئت فانظر إلى ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم في شفقته على أمته. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: لكل نبي دعوة، وإني خبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ثم تأمل هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت جعلت الخنافس والجنادب يقعن فيها ويتقحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم من النار. نعم، إنه يحول بيننا وبين النار بشرائعه، بتشريعاته، بأوامره، بنواهيه التي يبلغها عن ربه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. ويأتي ذلك اليهودي إلى سلمان يقول: علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال: نعم. أجل، حتى يقول أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. ويأتي ذلكم اليهودي إلى سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال: أجل، حتى علمنا ألا نستنجي في القراءة بأقل من 3 أحجار، وألا نستنجي بغوث أو عظم. نعم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. علم الناس ما يجب عليهم تجاه ربهم وما يقومون به لخالقهم من توحيده والصلاة له والقيام بعباداته التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم العباد ما يتعلق بهم في معاملاتهم وبيعهم وشرائهم وعدم غشهم أو خديعتهم أو تعاطي القمار أو الربا أو التغرير إلى غير ذلك من الأمور. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما يصلح الأسر في بيوتاتها وزواجها والعناية بأولادها والقيام على قراباتها، وكل ذلك فصل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به، وجعل للجيران حقوقا، ولأهل الإسلام حقوقا، وللمشركين حقوقا، ولأهل الذمة حقوقا، حتى في حال الحرب والمسايفة جعل للمحاربين من الحقوق واحترام العهود وعدم التسلط على الضعفة أو النساء أو غيرهم ما يعلم به عظم نبينا صلى الله عليه وسلم وما قام به. وعلم الناس ما يكون فيهم إذا جرى منهم الخطأ أو حصلت منهم البلية أو استوجبوا ما يكون فيه حداً أو عقوبة، بيّن لهم ذلك. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتظر العباد في آخرتهم وفوزهم عند لقاء ربهم. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل كما قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرته، وأن يدخلنا معه في جنته في الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لله الحمد على ما تفضل، ولله الحمد على ما أنعم. أنعم علينا فتأملنا وتدبرنا، قرأنا من الآيات واستمعنا، أوقات طيبة وآيات بينة من كتاب الله سبحانه وتعالى أبحرنا معكم فيها لتكون بإذن الله جل وعلا زادا لقلوبنا. لئن كانت الآيات قصيرة ولئن كانت اللقاءات يسيرة، لكنها حركت مكامن القلوب، وإنها بإذن الله جل وعلا لمعين لكم لتتزودوا من كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر مرات وكرات. إنه كان في برنامج بينات. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.